بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم لقاه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس التاسع في تذاكر آية القرآن الحكيم من خلال المفصل، وقد بدأنا من قصاره وبلغنا إلى سورة الكافرون. سورة الكافرون، وتسمى بسورة الإخلاص لما روى ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح، قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عقب طوافه بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. هذه السورة سورة مكية، وهي سورة البراءة من الشرك وأهله، سورة الفرقان بين أهل الإيمان في توحيدهم وبين أهل الشرك والكفر في كفرهم وشركهم. هذه السورة نزلت في مكة، وذلك أن قريشا وصناديدها تدرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأساليب الشياطين، بالترغيب تارات وبالترهيب أخرى. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بأسانيد مختلفة أن قريشا قالت: يا محمد، إن شئت جمعنا لك من المال حتى تكون أغنانا، وسودناك علينا، وزوجناك أحسب وأجمل نسائنا، فدع مسبة آلهتنا وقذعها. فلم ينال من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المزادية شيئا، فقدم عليه صناديدهم: عدوا معي الوليد بن المغيرة، وهو والد خالد بن الوليد، وهو الذي انتدب عن أهل مكة في دار الندوة أن يأتي محمدا فيكلمه في قصة مشهورة نزل بسببها 12 آية من أول حاميم فصلت. وذلك أن الوليد بن المغيرة، وكان شيخا كبيرا، سمع من أهل مكة ومن أبي جهل بالخصوص ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: دعوني فلآته. فذهب إليه، فأتاه، أتى الوليد نبيا عليه الصلاة والسلام وقال: يا ابن أخي، لأنه كبير في سنه، أتيت إلى قومك وهم جميع ففرقت كلمتهم وشتت شملهم وأشمت بهم عدوهم، فإن أردت المال جمعنا لك منه حتى تكون أغنانا وأكثرنا مالا، وإن أردت الحسب والنسب زوجناك أحسب وأجمل نسائنا، وإن أردت أن نسودك علينا جعلناك علينا ملكا، فاكفف عنا ما قلت. هذا ونبينا عليه الصلاة والسلام ساكت، لم يجبه ببنت كلمة، لكريم دله وحسن أدبه حتى فرغ، فقال صلى الله عليه وسلم: أفرغت أبا المغيرة؟ قال: نعم. قال: إليك فاسمع مني. فرمى الوليد بن المغيرة بيديه خلف ظهره متكئا عليهما، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه صدرا من سورة حاميم فصلت 12 آية حتى بلغ قول الله جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فانتفض الوليد كما ينتفض الطير، ووضع يده على في رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكته قائلا: نشدتك الله والرحم. إلا لما سكت، سكت عليه الصلاة والسلام رحمة بقوم لعلهم أن يؤمنوا، وشفقة عليهم أن لا يضلوا. رجع الوليد ابن المغيرة وأهل مكة في دار الندوة، لكنه رجع بوجه غير الوجه الذي أدبر به عنهم، فسكت فجلس وسكت، وهاب الناس أن يكلموه، فقال من أطرافهم: صبأ والله شيخكم. فأثار ذلك أبو جهل فقال: يا عماه، أصبأت؟ قال: والله ما صبأت، ولكني أتيت محمدا فعرضت عليه الدنيا فأباها، ثم قرأ علي القرآن، فوالله لقد قرأ علي كلاما له حلاوة وله طلاوة، وإن أعلاه لمورق وأسفله لمغدق، وما هو والله بكلام البشر. فتضاج من في المجلس أن صبأ شيخكم، قال: ما صبأت وما تركت دين المغيرة، يعني أباه، لأن اعتزاز العرب بل أعظم أسباب شركهم وكفرهم وعدم إيمانهم بالنبي عليه الصلاة والسلام تعصبهم لما عليه آباؤهم وأسلافهم. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. قال: والله ما صبأت وما تركت دين المغيرة، ولكني سمعت كلاما ما هو بكلام الناس. قالوا: ما نقول فيه؟ أنقول إنه شعر؟ قال: إني والله لأدراكم بالشعر وقريضه ونظمه، وما هو بشعر ولا بقول شاعر. فقال آخر: أنقول إنه كهانة؟ قال: مه، إني لأدراكم بالكهان وهرطقاتهم، وما هو بقول كاهن. فقال ثالث: هو ضرب جنون. قال: اسكت، ما هذا الكلام يأتي به مجنون. قالوا: ما نقول فيه أبا المغيرة، حرنا ضعنا. أثاروه فقال: دعوني أفكر. فكر ونظر وقدر، قال: أليس هو يفرق بين الرجل وزوجه والابن وأبيه بهذا الذي جاء به؟ قالوا: نعم. قال: هو سحر من ساحر، وأنزل الله فيه ما تقرؤونه من صدر سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. عجزوا بهذه المحاولات عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قدم الوليد ابن المغيرة وأمية بن خلف والأسود ابن عبد المطلب وأبو جهل والعاص ابن وائل السهمي والد عمرو بن عاص رضي الله عنه في سادات قريش. قالوا يا محمد أتيتنا بما أشمتنا به عدونا وتحدثت به العرب، فسل من المال ما شئت، فإن أبيت فنعبد إلهك سنة وتعبد اللات والعزى وآلهتنا سنة. شوفوا كيف درجات الترغيب. فقال صلى الله عليه وسلم: أشاوي ربي بما يوحي إلي. فقاموا منصرفين عنه، فأنزل الله عز وجل عليه هذه السورة، سورة البراءة من الشرك والكفر وأهله، سورة الإخلاص، سورة الكافرون. فلما غدا عليه الصلاة والسلام، لما أصبح غدا عليهم وهم مجتمعون، فوقف عليهم وقال: يا أهل مكة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولي دين. فناوأوه بعدها العداء هو وأصحابه وشدوا عليهم، فكانت الهجرة إلى الحبشة الهجرة الثانية، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذه سورة عظيمة، ليس في باب العقيدة مجاملة ولا مزايدة ولا تنازلات في زمن رق الدين عند أهله حتى أضحى كما ترون، وسيزداد الأمر سوءا وشناءة إلى أن يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا. والفتن والزمان يرقق بعضه بعضا. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. يعني ما أسرع ما يزايد يبيع دينه، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا، استرخص دينه وعقيدته وإيمانه وقدم عليها الدنيا والمال والجاه والذكر وزينة هذه الدنيا. هذه السورة سورة عظيمة. زعموا أنهم يعايشون الناس بسلم، فأنشأوا ما يسمونه بالديانة الإبراهيمية، تجمع اليهود والنصارى والمؤمنين. هل يجتمع كفر مع إيمان؟ هل يجتمع شرك مع توحيد؟ يلعب بدين الله بل بأصول الدين وثوابته هذا اللعب؟ ومن نواقض الإسلام المجمع عليها: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. لأن الله يقول: قل يا أيها الكافرون، ما قال يا أهل مكة، يا فلان وفلان وفلان، وصفهم بوصفهم اللائق بهم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لأن عبادته لعبادتهم سنة، وعبادتهم لإلهه سنة، إبطال لدينه، إذ لا يجتمع إيمان وكفر وتوحيد وشرك وحق وباطل. لكن إذا رخص الدين زايد فيه هذا المسكين، زايد فيه، ولن يفرح لا بدين ولا بدنيا إن لم يتوب. فهذه سورة البراءة من الشرك وأهله. رضي من رضي وغضب من غضب. وأيضا نبتت نابتة، يقول: لا تسمون الكفار كفار، قولوا مسلم وغير مسلم، من باب الانهزام في نفسه والضعف في دينه وعقيدته، حتى ما يقال له إيش إرهابي ومتطرف وفيه ما لا فيه. نلغي القرآن، نبطل الفاتحة. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذا كلام ربي. لكن هذا الضعف، وإذا تأسس الضعف على تعالم واستجهال. جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث فروة ابن نوفل الأشجعي، وجاء عن نوفل بن معاوية وعن غيرهما رضي الله عنهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي قولا أقرأه وأقوله قبل أن أنام. قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تتمها، فإنها براءة لك من الشرك. متى؟ تقرأها قبل أن تنام، يمكن تموت وانت نائم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، الآية في الزمر، فإنها براءة لك من الشرك. فهذه السورة سورة عظيمة، جاء في حديث فيه ما قال أنها تعدل ربع القرآن، وأصح منه أن الفتح إذا جاء نصر الله والفتح والزلزلة تعدلان ربع القرآن. فهي سورة إخلاص وإيمان. قال الله جل وعلا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة كما سبق آية في مفتتح كل سورة إلا سورة التوبة. قل يا أيها الكافرون، قل لهم يا محمد من جاءوك يزايدونك ويساومونك على دينك تعبد آلهتهم اللات والعزى سنة ويعبدون إلهك سنة. اللات هو الذي نوه الله عنه، والعزى بقوله أفرأيت. اللات كان رجلا من ثقيف يلت السويق فيطعمه الحجاج، يحمسه ويطحنه، سطمعه الماء، وكان صالحا في نفسه عاقلا. فلما مات عظموه، ما زال التعظيم والهياط، هذا هياط الجاهلية ترى يتكرر الآن، حتى بنوا على قبره بناء، تطور الأمر فصوروا على هذا البناء صنما. إذن الأصنام عند العرب ما هي محض أحجار وأشجار، هي رموز لهؤلاء الصالحين بزعمهم. فصار من أشهر آلهة العرب. والعزى صنم في نخلة بين الطائف ومكة، طريق الزيمة وطريق السيل. وكانت قريش تعظم العزى وتعبد له. مرنا عبد العزى بن عبد المطلب، من هو؟ أبو طالب ولا أم طالب ولا خال طالب؟ من عبد العزى بن عبد المطلب؟ أبو لهب. فلهذا يعبدون له، وهو لقريش تمتاز به على العرب. منات صنم للأوس والخزرج، وكان بقديد، وكانوا يحرمون منه حتى أزال النبي الشرك وأبطل أهله وأصوله وقلعها من جذوره، فصار المسلمون من أهل المدينة ومن ورد عليها يحرمون منين؟ من ذي الحليفة. قل يا أيها الكافرون، سماهم باسمهم ووصفهم بوصفهم ونعتهم اللائق بهم، فأنتم كافرون بالله. والكفر إذا أطلق دخل في ضمنه الشرك، لأن الكفر أعم من الشرك. وتمثيلا لها لتقريب المعنى، الكفر دائرة واسعة داخلها دائرة صغيرة هي الشرك، فكل شرك كفر، وليس كل كفر شرك. من بال على المصحف كفر ولا أشرك؟ كفر. من صدق الكهان والمشعوذين والسحرة كفر. من سب الله وسب دينه ورسوله، ويا كثره في هذا الزمان. يلعن ربك، يلعن سماك، يلعن دينك. من سب الله أو الرسول أو الدين كفر. فدائرة الكفر أعم من دائرة الشرك. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، نفى أن يعبد ما يعبدونه من الشرك والكفر والآلهة. ولا أنتم عابدون ما أعبد، لعنادكم وكفركم وتيهكم وعجبكم. ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. كررها مرتين للتأكيد والتنويه، وتستمسك بها أيها الموحد وأيها المخلص، فلا تزايد على عقيدتك. ومن أهل العلم من قال الأولى في نفي المعبودين سوى الله، والثانية في نفي العبادة، وكلاهما تحصل المحصل نفسه. لكم دينكم، دين الشرك والكفر، ولي دين وهو دين التوحيد والإيمان، دين الرسل، الدين الذي بعثه الله وأمر به المكلفين وتعبدهم به. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هنا المعنى العام التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا يمكن أن يأتي توحيد وإسلام إلا بالبراءة من الشرك والكفر، ما يمكن. ولهذا من شرائط لا إله إلا الله، وشروطها ثمانية: العلم المنافي للجهل، تعلم بهذه الكلمة ومدلولها علما ينافي الجهل بها، الصدق بها ومدلولها صدقا ينافي الكذب، اليقين بها وبمدلولها من التوحيد يقينا ينافي الشك والريبة، المحبة لها ومدلت عليه محبة تنافي البغض. الانقياد لهذه الكلمة ومدلت عليه انقيادا ينافي الترك، القبول لها قبولا ينافي الرد. وزيد ثامنها الكفران بكل ما سوى الرحمن قد أُلِهَا، أي عبد. لا يمكن يجتمع توحيد إلا ومعه كفر. لكم دينكم ولي دين. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا يمكن يأتي إيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت. ولهذا قام الدين على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وركناها نفي وإثبات. لا إله نفي الإلهية عن كل أحد تدعى له، وإثباتها على الركن الثاني لله وحده. ولو قال أنا أبا آمن لكن أنا مكفر المشركين، ما لي شغل بهم، يمكن دينهم حق، يمكن أنهم على ملة، كيفهم؟ نقول ما صح إيمانك. لو تصلي الليل وتقول لو تصلي الليل تقومه وتصوم النهار، ما صح لك دين حتى تتبرأ من الكفر وأهله. وهذه الكلمة التي جعلها إبراهيم الخليل أبو الأنبياء باقية في عقبه لعلهم يرجعون، براءته من الشرك والكفر وأهله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، مسكنا بدينك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين، ومن عبادك المسلمين، ومن أوليائك المخلصين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك ونستجير بك أن نرتد على أعقابنا حورا بعد الكور. وأن نرتد عن هذا الدين وأن نمايز وأن نزايد وأن نجامل فيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبوجهك الكريم خاتمة السعادة. اللهم اختمنا بخاتمة السعادة وأحل علينا مرضاتك فلا تسخط علينا أبدا، وأنزلنا فردوسك الأعلى من الجنة وأدخلنا إياها بغير حساب ولا عذاب، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا ولجميع المسلمين. إن ربي سبحانه وتعالى أكرم مسؤول وهو أعظم مرجي مأمول. وتتمة في الكلام على السورة في قول الله جل وعلا في آخر آية: لكم دينكم ولي دين. الدين يطلق على الدين الحق والدين الباطل، فإطلاق الدين على الدين الباطل في قوله جل وعلا لكم دينكم، ما دينهم؟ دين الشرك والكفر والوثنية. ويطلق الدين على الدين الحق في قوله جل وعلا في جزء الآية الأخيرة الثاني: ولي دين. وفي قول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين الحق في أهل العهدية المستغرقة لهذا الحق هو الإسلام، لا يقبل الله عز وجل دينا غيره. فلما بعث محمدا عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله من اليهود كلهم منذ بعثته، ولا من النصارى كلهم منذ بعثته عليه الصلاة والسلام، أن يتعبدوا له ويتدينوا له بغير دين الإسلام. وفي هذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر، ومن عمر؟ ورضي الله عن عمر، رأى بيده ورقة من التوراة، قال: ما هذا يا ابن الخطاب؟ أفي شك؟ والله لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي. وبهذا أخذ الله الميثاق في آية آل عمران على الأنبياء قبله. وعيسى سينزل، متى بينزل؟ ها؟ الله ما هو بعيد، ما هو بعيد يزول عيسى، لكن بعد خروج يأجوج ومأجوج ينزل عيسى، وفي آخر وقته يخرج بعد نزول خروج الدجال، بعد خروج الدجال وعيثه في الأرض الفساد والإفساد ينزل عيسى فيقتله ويخرج عليهم بعد ذلك يأجوج ومأجوج. إذا نزل عيسى بما يحكم؟ بشريعته التي حرفت وبدلت وانتهت، أم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ينزل حاكما تابعا لرسول الله حيا وميتا. فإذا نزل فرح المؤمنون لا المنافقون، فضلا عن المشركين والكفار، فرحوا بنزوله وهم قد اصطفوا لصلاة الفجر، فيقدمه المسلمون إماما له، فيأبى عيسى بعضكم لبعض إمام، فيصلي بهم المهدي فيضع الجزية، ما يقبل من الناس إما إسلام وتوحيد وإلا جهاد، ويكسر الصليب الذي أطبقت عليه طوائف النصارى، ويقتل الخنزير هذا النجس الذي يأكله النصارى. إذن يعمل بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو دليل على أن أخذ الجزية من الكفار حكم يرجع إلى ولي الأمر يرى فيه رأيه هذا. والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم سم. وش يقول؟ ديبك؟ وش ديبك؟ ها وش رأيك، دينك ولا ديبك؟ لا ألف سائل هذا أنت تصحح له. أي اللعن لا يجوز إن المؤمن، فإن المؤمن ليس باللعان ولا بالشتام، اللعن حرام. وكان العقلاء والفضلاء وأهل الدين يؤدبون أولادهم إذا سمعوهم يلعنوا، تذكرون هذا بشيبانكم ولا نسيتوا؟ أجي وراكم الحين ما تأدبون عيالكم على اللعن، ما سلفه آباؤكم أدوه لأولادكم من حسن الأداء والتربية. فاللعن كبيرة من كبائر الذنوب. لعن الديب ولا لعن الذيب ولا لعن غيره، كبيرة من الكبائر. وأما قوله يلعن ديبك ليس دينك، ديبك، فهذا تمويه وتحايل، وهي زلفة من زلف الشر علمهم إياها إبليس، لأن بعدها سيلعن الديب. فلعن الديب ليس كفرا، ولعن الدين كفر مخرج من الملة، والله أعلم. سم والشيء الحقوق يسأل أخونا عن سؤال دارج عند الناس ما يسمى بالسلوم القبلية والأحكام القبلية ومقطع الحق ومقرع الحق والشيخ العارفة فلان وانت حاكم عنده وانت عليك حق ان ناخذه منك عند مقطع الحق، كل هذا من حكم الجاهلية الجاهلي المخالف لشرع الله الذي هو ضرب من ضروب الكفر. هذا أشد من الدساتير المستوردة، لأن من الدساتير المستوردة ما فيها أمر ينفع، مثل إشارات المرور تنفع الناس تنظم سيرهم. فالأحكام الجاهلية المخالفة لشرع الله كفر، والراضي بها والمتحاكم إليها راضي بالكفر ومتحاكم للطاغوت. وإن تساهل بها الناس والله هذه أعرافنا، ثم يأتي من يذر عليها ذرة العسل يقول هذا صلح، ويندرج هذا على الجهال وعلى الحمقى وعلى ضعيف العقل والدين. ما في صلح ملزم، الصلح الملزم عند القاضي الشرعي. أما صلح فيه إلزام ومقرع حق ومثار ووجه وثوب ومعدال، هذا ما هو صلح، هذا حكم سموه صلحا من باب تسمية الخمر بغير اسمها والربا بغير اسمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سم قال الحمد لله يا مجذوب، قال الحمد لله أنت في بلد تحكم فيه بشرع الله ويقاد الصغير والكبير إلى شرع الله، ولا تتمنى لقاء العدو. من بولي في مكان آخر يقدر بقدرها، ولا يصلح فيها مثل هذا الكلام العام، والله أعلم. سم نعم نعم، اليهودية وردت على الجزيرة، ما كانت موجودة من قبل، وإنما وردت لما فرق ملك بابل بختنصر اليهود تفريقهم الأول، فكان ذلك فجاء منهم قبائل إلى أطراف الجزيرة إلى تيمة، فكان فيها السمو الرعي هداج، والمدينة جاء فيها بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، وكان في خيبر وفي فدك وفي نجران وفي صنعاء اليمن، وقيل في البحرين. العرب ورثوا الشرك والكفر، وسبب من أسباب ذلك عمر بن لحي الخزاعي، وكان أميرا على مكة، وكان يحب الجاه والذتر والمدح فدخل الشيطان عليه من هذا الباب، قال إيه عمرا، إيتي جدة فابحث تجد أصناما معدة، فادع إليها تجب تسد بين العرب. فبحث في سيف البحر وأخرج أصنام، طفى عليها طوفان نوح عليه السلام، وجاء بأصنام من أين؟ من بلاد الشام، ومكة هي الرأس في جسد العرب، ونشرها، فصار من يأتي يحج يرجع بهذا الصنم شيئا فشيئا إلى أن فشت الجاهلية والوثنية في الجزيرة. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، أي أمعاءه يدور عليها مثل الرحى، فإنه أول من سيب السوائب وغير الحنيفية في الجزيرة. وكان العرب يعتقدون في هذه الأشياء التي جاء بها، تطور الأمر إلى شذاذهم وإلى عوامهم، يسافر المسافر منهم فينزل يمسي فيتخذ 4 أحجار، 3 يجعلها أثاثي مراتب القدرة يطبخ عليها، والرابع ينصب ويدعوه ويستغيث به ويتوجه إليه. رأيتم هذه الوثنية؟ يقول أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل الرياعي، وكان مخضرما، قال: وعاش في الجاهلية حول 90 سنة، أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في عالج. وين ذي عالج؟ ها؟ ما تعرفه؟ وين ذي عالج سلمك الله؟ وين هي به؟ عالج هي النفود الكبرى، هي رم العالج، عالج هي النفود الكبرى، أما الربع الخالي فاسمها الرملة، والدهنة بادس على اسمه، إنما النفود الكبرى غيرها المستشرقون فدرجت علينا، وإلا هي رم العالج. أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في عالج، عالج ما في حصى، جبال ونقر من رمل، فكان أحدنا يعمد فيحلب فيعمد إلى لقحته فيحلبها على الأرض، ينزل حليب أبيض على رمل أحمر فييبس فيشهب في غد يابس، فلا يزال يعبد هذا المكان حتى يرتحل عنه، يعبده ما زال قاطنا فيه. هذه دركات الوثنية، يتخذ إلها يعجنه من عبيط التمر على هيئة صنم، فإذا جاع دقها الجوع يسوي يبدأ يأكل له شوي شوي. أرأيتم عقولهم أين بلغت؟ يتخذ إلها آخر فيأتي وإذا الثعلب فوق رأسه يبول على إلهه يزغل عليه، وأنتم بكرامة ما استطاع هذا الصنم يدفع عنه بول هذا الثعلب. فقال بعدما فتح الله عليه بهداه: أرب يبول الثعلبان على رأسه؟ لقد خاب من بالت عليه الثعالب. نعم، بعد شيء الأخوان سم ذكرنا هذا في الدرس، ذكرنا في الدرس، ذكرناه في الدرس، حطينا دائرة كبيرة ودائرة صغيرة، قلنا الدائرة الكبيرة الكفر والصغيرة الشرك، ومثلنا من الكفر سب الله، سب الدين، يبول على المصحف، يصدق الكاهن والعراف والساحر، يتحاكم للطواغيت، هذه كلها كفر. والشرك أن يجعل مع الله غيره في العبادة. سم نعم. سؤال أخيكم سؤال مهم، شروط لا إله إلا الله 8 ونواقضها، أكثر الناس ما يقدر يسردها سردا لكن يعمل بها، نقول يكفي، المقصود العمل بها، وهو بلازم يذكر الشرط وناقضه، لكن عمله بها كافي، وإنما تسرد للطلاب ليحفظوها ليكون ثمرة ذلك العمل بها باعتقادها، والله أعلم. نعم سم، هذا السؤال الأخير، يطول عمري كم سنة؟ أنت تقول الله يطول عمرك، كم سنة يعني؟ أنت تقول الله يطول عمرك، كم سنة يعني؟ مئة ولا مئتين؟ ألف. طيب طال عمري ألف سنة، إلى ثمانين وأنا صاحي، عقب الثمانين خلف الله 920، هذا عذاب لي ولا نعيم؟ إذن الدعاء بطول العمر اللي طايحين به العرب والناس دعاء ما ينفع. الله يطول عمرك، الله يطول لي عمرك، ما هو ده واقع؟ يا طويل العمر طال عمرك، أطال الله عمرك، الله يبديك ويمده إلى ما يصل وادي الدواسر. البقاء الله يخليك، كل هذا ما ينفع، دعاء لا ينفع يا أخواني، هذا الدعاء ما ينفع. والدليل ما جاء في الصحيحين عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو أقول: اللهم أمتعني، الله يمتعك، الله يطول عمرك، ثلاثة لا واحد، اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، سألت الله آجالا مضروبة وأعمارا مكتوبة، لن يقدم يوما عن يوم. العمر هو العمر، ما هو بزايد ولا هو بناقص ولا هو بطائر ولا هو بقاصر. ولو سألت الله أن يقيك عذاب القبر وعذاب النار لكان أولى. قالوا للإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة: أطال الله عمرك يا أبا عبد الله؟ قال: مه، ذاك أمر قد فرغ منه، عمري كاتبه الله لي. الملك عبد العزيز يربع في روض تخريم ويجونها الناس: يا طويل العمر، الله يطول عمرك، أطال الله عمرك. قال: هل الناس يدعوني دعاء ما ينفع؟ ولو دعا لي الواحد أن الله يجيرني من النار يدخلني الجنة، هذا اللي ينفعني. فالشيطان لعب على الناس، يجرهم على دعاء لا ينفعهم ليفوتهم الدعاء الذي ينفعهم. إنما يكون الدعاء بطول العمر جائزا إذا اقترن به صلاح الحال وصلاح المآل. اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. طويل العمر تراه إبليس، هو طويل العمر، ما هو بحنا. سؤالك نعم. يسأل أخونا يقول: مبلغ الزكاة الواجب علي هل يجوز أني أعطيه محتاج يعتمر ويحج به؟ الجواب: لا يجوز، لأن الله لم يوجب الحج والعمرة إلا على القادر المستطيع، وإنما الزكاة تدفع في الحوائج الأصلية لا في الكمالية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.